الراديو 90-90 هواها مصر. ستيف هوكينج اسم مش كتير يعرفوه. الراجل ده في طفولته ومراهقته كانت علاماته الدراسية ما بين الضعيفة والمتوسطة. كان طفل وشاب طبيعي جدا، سليم الجسم، محدود الذكاء دراسيا، لكن كان موهوب جدا في فك وتركيب الحاجات. كان يمسك أي ساعة أو راديو يفكهم ويركبهم في زمن قياسي. في عمر 21 ومع بداية تفتحه واستقباله للحياة أصيب بمرض نادر أقعده عن الحركة شوية، وأصيب بالتهاب رئوي حاد اضطر الأطباء يعملوا له شق حنجري، فقد معاه صوته للأبد. فجأة الشاب المفعم بالحياة ده بيتحول لرجل مقعد وأبكم. بس الأكادة بقى إن اليأس بيجي عند ناس كتير كده ويهنج، ما يعرفش يتصرف، ييأس هو شخصياً. اليأس ييأس، يعني واحد زي ده كان فاضله إيه عشان يروح يحط صباعه في الفيشة، أو بالكتير قوي يوم ما يكون الأمل عنده مفرتك بعضه يقعد مطرحه ويستسلم ويستنى ما هو أنيل وخلاص. لكن ستيف زي ما بقولكوا كده اليأس ما يعرفلوش عنوان. شوف يا سيدي، ستيف في الوضع ده كان له أبحاث نظرية في علم الكون، وطور 12 نظرية فيزيائية، وله دراسات عن التسلسل الزمني وأبحاث عن العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكية الحرارية. حبة علوم كده اسمها لوحده محتاج حد يجي يفهمه لنا احنا مع بعض، أو ربنا زي ما بقول لكم كده. ستيف بقى مش بس تخصص في شوية العلوم دي، نو أبسولوتلي، ده طورها وحط لها أسس وقواعد جديدة. من فين؟ من على كرسيه المتحرك، وبجهاز بيضغط عليه بإيد واحدة يكتب بيه اللي هو عايزه. زي ما بقول لك كده، ستيف فلتت عصره أوانه، حاجة ما فيش حد في وشه نقطة دم يقدر يقول عليه غير كده. ولحد النهاردة عايش بعمر يناهز 75 سنة بيرازي في اليأس ويطلع له لسانه. بس هو دايما يا أخي أصحاب الاحتياجات الخاصة بيبقى لهم قدرات خاصة، ربك أصله قبل ما بيبلي بيدبر. وعلى الله عمرك يا مؤمن ما تقابل أي حد ربنا بيمتحنه في جسمه إلا لما تلاقيه مبدع في شيء أيا كان الشيء ده. بعضهم مبدع في إحساسه المفرط، وبعضهم مبدع في لسانه اللي بينقط عسل، آخرين مبدعين في إنتاج إيدهم مثلا، وكتار مبدعين في رياضات، وياما يروح الصحاح السلام البطولات والدورات إياها مصحوبين بالضجة الإعلامية والزفة البلدي والكهرب والحصان والتنورة، ويرجعوا يا ولده بخف حنين، وحتى حنين نفسه بخفه بيبيعوه هم راجعين عشان يعملوا شوبينج في السوق الحرة. بينما أصحابنا ذوي الاحتياجات الخاصة يروحوا سكيتي يا ولدها، ويرجعوا محملين ذهب وفضة وبرونز أتقل من وزنهم 10 مرات ولا حدش يحس بيهم. الإعاقة الحقيقية في أسلوب تعاملنا معاهم كأفراد وكسياسات وكدولة كمان. الناس دي حقهم علينا كبير ودايما غفلانين عنه. حقهم بالمناسبة ما هوش حنية مفرطة، ولا إنك لما تدخل على مجموعة قاعدة وتلاقي حد فيهم من ذوي الاحتياجات الخاصة التسلم على الكل بهيدك وتخش عليه تبوسه من راسه. أختي الأداء الملزق ده بيضايقهم أصلا وبينرفزهم، اتعامل معاه على إنه زيه زيك بس ظروفكم مختلفة. ما تطولش في النظرة المتفحصة الغلسة دي، ما تركنش مكان طلوعه على الرصيف يا رخم، ما تسبقهوش في الأسانسير، ما تشدهوش لو كان كفيف ولو حبيت تساعده وسأله الأول، ما تتعللش بإعاقته عشان ترفض تشغله لأنك ما تعرفش قدراته. ممكن تفيدك قدراته دي في شغلك قد إيه؟ كتير كتير كتير. بس حاول وافتح الباب وما تحاولش تستغله، قرب وتعامل معاه وافهمه واتعب كمان لو الموضوع فيه تعب، لأن فعلا انت الكسبان، والله العظيم انت الكسبان. زي ما بقولك